السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة الضحى وهي واحدة من الصور القصار في المفصل الذي يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس. وسورة الضحى 11 آية وهي مكية بلا خلاف، نزلت قبل الهجرة. أخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب من طريق أبي الحسن المقري قال: سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على إسماعيل بن قسطيطين فلما بلغت والضحى قال: كبر حتى تختم. وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، يعني أمره إذا بلغ سورة الضحى أن يكبر، أي بعد كل سورة حتى يختم. وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك، وأخبره ابن عباس أن أبي بن كعب أمره بذلك، وأخبره أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. في هذا الحديث الذي سمعتموه، حديث الحاكم الذي صححه ولكن تصحيحه فيه تسهيل، فهو متساهل بالتصحيح، فيه تساهل. في هذا الحديث أبي الحسن المقري، وهذا هو أحمد بن محمد بن عبد الله ابن أبي بزة المقري. قال الحافظ ابن كثير: هذه سنة تفرد بها أبو الحسن البزي من ولد القاسم ابن أبي بزة، وأنتم تعلمون جميعا أنه كان إماما في القراءات، وأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال: لا أخذت عنه. وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث، منكر الحديث. هنا وقفتان: الأولى، أولا أنه لم يصح شيء في التكبير، لم يصح شيء في التكبير، أي في قول الله أكبر كما يفعله بعض القراء، يبدأ من الضحى: الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ كل سورة بعدها: الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. ورد هذا أثار، ولكن كلها لا تصح. بعضهم يقول الله أكبر، بعضهم يقول: الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ويبدأ السورة. الأمر الثاني أن البزي هذا رحمه الله كان إماما في القراءات، ولكن ضعف في الحديث، وهذا يعلمنا أمر قد غاب عن الأمة. قد يقول الإنسان من إنصاف أن تقول إلا قليلا، لكن أقول قليل والنادر لا حكم له. صار الغالب على الأمة عدم الإنصاف، أقصد في الحكم على الأشخاص. هذا إمام، إمام، إمام الدنيا في القراءة، ولكنه ضعيف في الحديث، خلاص منكر الحديث، لا يؤخذ عنه في الحديث، لكنه في القراءات إمام. هل نبخسه حقه في القراءات لأجل ضعفه في الحديث؟ أبدا، يوفى حقه في القراءات، وتستفيد منه الدنيا كلها والأمة كلها في القراءات البزي. فهذا أخواني أمر مهم جدا. فإننا اليوم صار الناس إما أن يغالوا جدا في الإطراء والثناء في ترجمة شخص من الأشخاص أو شيخ من الشيوخ أو إمام من الأئمة أو علماء أو عالم من العلماء، يبالغون فيه جدا بأخطائه. من قال هذا؟ لا، هو إمام في كذا، لكنه لا يصلح تماما في الجانب الآخر. وهذا الخلط أوقع الأمة كلها في إشكال كبير جدا. اليوم يأتيك رجل أشعري ويذكر لك عقيدة الأشعرية، بل قد يذكر الماتريدية وقد يذكر الجهمية، وهو شافعي، إذا تكلم في فقه الشافعي وأفتاك ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، يفتيك في الفقه الشافعي وفي مسائل الفقه وفي تفاصيله وتفريعاته وأصول الشافعية وقواعد الفقهية ما شاء الله عليه. خلاص هذا رجل شافعي ويتقلد مذهب الشافعي وهو متبحر في هذا على العين والرأس. لكنه إذا تكلم في العقيدة وهو يخبرك، وهو يخبرك أن هذا ليس كلام الشافعي بل كلام فلان أو فلان أو فلان من أصحاب الضلالات، طيب خلاص، يبقى أنت في هذا الباب لا تصلح، في هذا الباب أنت ساقط. فكيف يخلط هذا بهذا؟ فراجع على الناس أو راجع في الناس ماذا؟ خلاص ده إمام وفقيه، أي وفقيه، ولكنه عنده فساد، عنده فساد في في في أمور الاعتقاد، فهذه غير تلك، خلطوا الاثنين. خلاص ما دام هو إمام في هذا أكيد إمام في كل حاجة، لا ليس هذا بصحيح. فقد يحسن الإنسان جانبا ولا يحسن الجانب الآخر، قد يقوى في جانب إماما في السيرة ويضعف في الحديث، إماما في القراءات ويضعف في كذا أو كذا، لا بد أن نقول. والعكس، والعكس، لو كان إماما في القراءات كالحال الآن مع أبي الحسن البزي، لو كان إماما في القراءات وضعف في الحديث، هل نرفض أن نأخذ منه القراءات؟ معايا أخواني، مسألة مهمة جدا في في مسألة مهمة جدا في تشغيل الأفراد، أفراد المجتمع. الآن أنت مسؤول، فلان من الموظفين يتقن كذا ولا يتقن كذا، فلان يحسن كذا ولا يحسن كذا، وتطرد الموظفين كلهم تقول هؤلاء لا يصلحون، أين ذلك الذي قد اكتمل؟ فلابد أن يكون عندنا إنصاف. هذا الإنصاف نجده في كتب الرجال، في حكم الأئمة السابقين على الرجال. فالآن لا يصح حديث، وهذا الحديث اللي ورد من طريق البزي هذا حديث غير صحيح ولا يصح شيء في هذا الباب. طيب انتشر في الناس وفي القراء مسألة التكبير، هذه هل اشتهارها وانتشارها يعني أنها حق؟ معايا يا إخواني، أحيانا ينتشر الأمر الغير صحيح ويشتهر في الناس، يصير كالمتواتر فيهم، كتب مؤلفة في بيان ضعف أحاديث اشتهرت على ألسنة الناس، فليس كل ما اشتهر في الناس، ها؟ وإلا فكان لا يعلم بين الناس إلا عبادة الأوثان، وهذا الذي غر أهل الجاهلية لما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مقتدون، المشهور اللي وجدناه للآباء والأجداد والمجتمع موجود عليه. فاعلم أن كثيرا من أمور قد انتشرت واشتهرت في الناس ليست من الدين في شيء، ولا يدركها إلا من عاد إلى الدين الصحيح وقرأ الرسالة نقية بلا ضعف وبلا سقط، قرأ بالأسانيد الصحيحة والأقوال الصحيحة لأهل العلم، وهذا يحتاج إلى علم وخبرة ودربة، وهذا ما ينبغي أن يكون شاغل لأوقاتنا. نصل إلى الحقيقة، إلى الشريعة، إلى العقيدة التي نزلت من السماء. لكن يبقى أهل الكتاب على كفرهم بما ابتدعه وحرفه من كان قبلهم، ويبقى أهل الإسلام على بدعهم بما ابتدعه من قبلهم. ما هو إحنا مش أحسن من حد، إلا أن نقيم أمر الله سبحانه وتعالى نبقى أحسن من الدنيا كلها. لكن إن كنا وهم سواء في البدع وفي الشرك فكله يزج في النار. هو إيه الفرق؟ هو إيه الفرق بين أهل الإسلام وغيرهم؟ ما الفرق؟ التوحيد والإسلام، هو ذا الفرق. لكن لو استوينا معهم صرنا مثلهم مشركين، فنحن معهم نحشر معهم. أم سنفعل كاليهود والنصارى نقول نحن أبناء الله وأحباؤه؟ لا، نحن لسنا بأبناء الله وأحباؤه، إلا أن نوحده بالعبادة، نفرده سبحانه وتعالى بها، ونتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الذي اختاره وختم به الرسالات، حينئذ يكون لنا قيمة ولنا شأن. ولنا ثياب غير هذا، استوينا مع سائر الأمم. ولا ينصرنا الله، لماذا ينصرنا؟ نحن وهم سواء، نحن أفسدنا العقائد وهم أفسدوا العقائد، نحن أفسدنا الشرائع ولم نتبع الشريعة وهم أفسدوا الشرائع ولم يتبعوا الشرائع، كلنا سواء. فيترك الله سبحانه وتعالى لنا الأمر هكذا، يأكل القوي الضعيف وكل سواء. إلا أن تتخذ الله ربا لا رب سواه يؤيدك وينصرك وينزل جنودا من عنده ويزلزل بعدوك، يريك الآيات. وإن كنت غلاما وحدك اتبع ولا تبتدع، وحد ولا تشرك، أسلم لله رب العالمين إسلاما كاملا ليكون الدين كله لله. هذه كانت ملحوظة مهمة جدا في بداية هذه السورة في المقدمة التي ذكرها الشوكاني رحمه الله. هذه السورة لها سبب نزول في حديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جندب البجلي، قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فأتته امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل، وفي رواية: ما أرى شيطانك إلا قد تركك، لم يقربك ليلتين أو ثلاثا. فأنزل الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وأخرج الطبراني عن جده قال: احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت بعض بنات عمي: ما أرى صاحبك إلا قد قلاك، فنزلت والضحى. وأخرج الترمذي وصححه وابن أبي حاتم عن جندب وفيه: فقالت له امرأة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وعن ابن عباس لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك، فقال المشركون: ودعه ربه وقلاه، فأنزل الله: ما ودعك ربك وما قلى. فوائد من هذا الموضوع: أولا، أعداء الإسلام متربصون بنا. إيش عرف هذه المرأة أو هؤلاء المشركين؟ أنه قد انقطع الوحي يومين أو ثلاثة، يبقى فيه تقصي للأخبار، متابعة للأحداث. حتى حدثنا بعض الراسخين أنهم يبحثون حتى في صفائح القمامة عندنا، في ناس كده خبراء يحللوا صفيحة القمامة هذه، يعرف احنا بناكل ايه، بنشرب ايه، ايه طبيعة الحياة عندنا، يعرفها من صفيحة القمامة. يعني ما يتركون صغيرا ولا كبيرا في شؤوننا الا ويتقصون، فهم بنا متربصون. وهذا امر لا ليدب الخوف في قلب المسلم، بل ليحذر من هؤلاء الكفرة. تذكرون موقف كعب بن مالك وصاحبيه الذين هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 50 يوما لما تخلفوا عن غزوة تبوك، لما أرسل إليه ملك غسان وقال له: بلغنا أن صاحبك قد قلاك وهجرك. نفس الكلمة نفس الأسلوب، بلغنا أن صاحبك قد قلاك وهجرك. فاكرين الكلمه ديت بالصوت في الماء العكره؟ ها، صاحبك اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، صاحبك تبوك، واضح ان هم ايه، ممكن احنا نكبرك، انت مش في مضيعه، في هنا ناس بتحبك وفي ناس هتديك فلوس وتخليك في منصب. يا سلام، يفتح له الشيطان بابا من الدنيا على حساب موقف كان يختبر فيه في الدين. عمل ايه كعب بن مالك؟ أما التنور وحرق الكتاب، قال: وهذا من البلاء، أنا ناقص كمان ده اختبار تاني، انا ناقص اختبارات، مش كفاية اختبار في التخلف عن غزوة تبوك. صح صح. فاذا حين نعرف مكر الاعداء ليس للخوف بل للحذر واخذ الحيطة في ذلك، هذه الملحوظة الاولى والفائدة الاولى. الامر الثاني أهمية الوحي في حياة البشر، كيف أن انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديدا عليه، رغم أنه كان يلقى من التنزيل شدة ففترة راحة أبدا أبدا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الشريعة والدين يا أخواني حياة، بغير هذه الشريعة الناس موتى، وبقدر ما تترك من الشرع بقدر ما تموت، حتى تتركه كله فتموت. فالكفار موتى وأهل الإيمان هم الأحياء. الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية ليست الحياة الدنيا من طعام وشراب ولباس ومسا، فهذه نستوي فيها مع الأنعام والدواب. فانتبهوا أن الشرع روح، وأن الوحي روح، وأن الشريعة حياة. إذا دعاكم لما يحييكم، فالذي ينفخ فينا الروح هو هذا الشرع. تبعد تموت، اكتئاب وضيق صدر وعذاب في الدنيا ولا أهداف ولا غايات. أما أهل الإيمان وإن اشتدت بهم الأمور فطريقهم واضح منير، يعرف إلى أين هو ذاهب. ليس كهذا المتشائم، ليس كهؤلاء الكفار، لا يعلم من أين أتى ولا أين يذهب ولا كيف المصير. لا يا إخوان، هو متيقظ ومنتبه ويعرف طريقه. الإسلام حياة والوحي حياة، بقدر اتصالنا بالوحي ترتقي منازلنا وتصفو حياتنا. وكلما ابتعدنا كان الأمر شديدا وكان الخطب جللا. فالأنس بالله وبشرعه وبوحيه بل هو الحياة. فلما فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه هذا الزاد، فصار الأمر عليه شديدا. لما قال الكفار هذا ما نرى إلا أن شيطانه، يقصد شيطانه اللي هو مين؟ جبريل. الشيطان اللي كان بيجيله خلاص سابه، ها؟ ما نرى إلا أن شيطانك قد تركك، وأن ربك، مش تبتزع من ربك اللي بيوحي إليك، وأن ربك قد قلاك. ربنا الظاهر كرهك. دي اسمها حرب معنوية، دي اسمها حرب معنوية. لو لم يكن المؤمن متيقظا لها ينهزم خلاص من غير سلاح، يهزم من غير سلاح، انتهى. انا ضعيف، انا هعمل ايه؟ الدنيا خلاص. شايفها من السؤال ده ازاي؟ مش باين لها نور، مش باين لها كذا، شايفين الحاجات ديت؟ ها، يبتلي الله عز وجل بها العباد. والمشركون والكفر واعداء الدين يستغلون هذا، سموها الحرب المعنوية. ففي حرب معنوية اخواني، وصورها كثيرة جدا، منها الشائعات، منها الحرب الفكرية برسائل، بصفحات على الانترنت، بكتب، بأي شيء، برسائل على الموبايل. حرب معنوية، هو الإنسان غير أنه عقيدة تحركه، ليس إلا هذا. إحنا اللي بيحركنا عقائد، اللي بيحركنا قناعات معينة. يعني تجد الرجل ما شاء الله مجتهد في عمله ويجد وإنتاجه ما شاء الله عليه، في إيه؟ ها؟ حابب زوجته وحابب ولاده وشدين حلهم، عايزين يبنوا برج وعايزين يعملوا كذا. شايف الحتة ديت قوة معنوية هو. أول ما زوجته تقلب الموضوع كده بس وتعكنن عليه والدنيا ما بتعب لمين بقى، في داهية بقى، لا شغل بلا بتاع، وتلاقي بقى في شغل بدأ يضعف، مفيش إنتاج، مفيش كذا. ليه؟ الاعتقاد اللي كان عنده، التصور اللي كان عنده، الامر اللي كان بيحركه ما مش غير موجود. واخد بالك ازاي؟ فلما هدم انهدم معه، طلع الولد عاقل، ولد كذا، قلت لا لا لا لا، بلا اولاد بلا بتاع، يلا الأموال ديت كلها في سبيل الله وقف، يقبل منه بهذه النية؟ لا، مش هي دي نقبل منه. مش واحد اتقرف من عيشته قال يلا ما اروح افجر نفسي، واحد اتقرف من عيشته فقال يلا ايه اتصدق بيها اختلف العيال، لا مش هو ده اللي بيؤجر. لا لا لا لا لا لا لا، الا ان يكون في سبيل الله ولتكون كلمة الله العليا رحمك الله، يكون المحرك له فعلا هو حب الله وحب رسول، مش كان له اهداف واعتقادات وتصورات فلما انهدمت خلاص بيرميها في اي حاجة. لا يا اخوان انتبهوا، ما الذي يحركنا؟ هل زوجة؟ هل ولد؟ هل موقف اجتماعي؟ هل كلمة من هذا أو من هذا وفي الإعلام عملوا لنا كذا بتاع فتحركنا؟ أبدا أبدا. انقلب الإعلام، انقلبت الزوجة، انقلبت الأحوال. أنا عندي عقيدة، الله حي لم يغفل ولم ينم، الجنة ما زالت والنار ما زالت، الموضوع ما تغيرش بالنسبة لي. فاللي بيحركوا عقائد الحرب المعنوية دي ما تأثرش فيه، والحرب الفكرية دي ما تأثرش فيه. واضح إخواني؟ مهم جدا الكلام ده، ما كله شغال دلوقتي بالشغل ده. العقيدة فسدت عند الناس، التصورات الصحيحة للدين والمستقبل الإسلام والمسلمين خلاص هم أسقطوا. انت صار عندك قناعات بالكفار وبأوروبا وباستراليا وبأمريكا والهجرة إلى البلاد دي حاجة بالنسبة لك كبيرة، وا وا وا خلاص هم سلبوك أعز ما تملك، الشيء اللي بيخليك تستمر، الزاد، الوحي، الحياة، الروح، قتلوه بالبطيء. لا، كان الرجل يربط حجر وحجرين وثيابه مقطعة مهلهلة وماشي برمح وسيف في ايده كده وداخل على أكبر ملوكهم ويديروا الكلام مظبوط، ربعي ابن عامل مع رستم كلام، يعني اللي يشوف حاله وشكله ما يقول، يقول لهذا الملك في في في في هيلمانه وعزته التي هو فيه، مش ممكن. لكن دي عنده قوة، وذاك منهزم حتى لو لبس التاج وسكن القصور ومن حوله الخدم والجنود، هو منهزم. وأنت وإن عشت في البراري ولا تجد ما تطعم ولا ما تشرب ولا ما تسكن، عندك من العزة والعقيدة هذه العزة التي كتبها الله عز وجل لنفسه ولرسوله وللمؤمنين. ويوم أن نسلب هذه العزة ونسلب هذه العقيدة التي تحركنا يسقط كل شيء خلاص. ده العلماني خبط فينا والاشتراكي خبط فينا والديمقراطي خبط فينا وكل ملل الأرض تتكالب علينا كما تتآكل الأكلة، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. من قلة نحن رسول الله قال لا لا لا، أنتم يومئذ كثير. إما ليه الموضوع سلط عليكم الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. كان حب الموت في سبيل الله وفي سبيل العقيدة وفي سبيل الدين والشريعة كانت حاجة كبيرة جدا عندكم، صار حب الدنيا، يبقى صرتم أنتم وهم إيه سواء، تتنافسون الدنيا لأجل الدنيا. لا، القوي يغلب. لستم عباد الله ولستم بحزب الله المفلحين، خلاص يبقى أنتم هم سواء، خلاص القوي يغلب. واضح إخواني؟ لما قال المشركون هذا نزلت هذه السورة، قالوا ودعه ربه أو كرهه وقلاه وتركه شيطانه، فأنزل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، قالوا هجره شيطانه وقلاه ربه فأقسم الله قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والقسم هنا يثبت وحده، والضحى ومن رب الضحى؟ والليل إذا سجى. ومن رب الليل؟ سبحان الله، الله رب كل شيء. يذكر نبيه بالضحى والليل. وهذه مسألة مهمة، لما تضيق بك الأمور انت عارف ليه صدرك بينقبض؟ لأنك لا ترى إلا البؤرة التي أنت فيها. فانت شايف مفيش فلوس، مفيش وظيفة، مفيش حياة مستقرة، مفيش كذا، وناظر هنا، ارفع راسك فوق كده، السماء لسه السماء، والأرض هي الأرض، وليل ونهار وشمس وقمر، وهيتقلب ليل والنهار، وهتتغير الأيام وهتتغير الأحوال. يبقى خرجت من البؤرة الضيقة اللي بيضيق معها صدرك. افهم الكلام ده جيدا، ده أصل ينبغي أن يتعلمه الأطباء النفسيون. تخرجه من المشكلة اللي هو فيها، لأنها دي نقطة. أنت عارف طول ما أنت في المكان ده أنت مش شايف حاجة، طول ما أنت في المشكلة دي أنت مش شايف حاجة غير المشكلة. اطلع بره كده، بعد أسبوع هتبقى المشكلة دي موجودة، بعد شهر هتبقى موجودة، مفيش مشكلة ولا أمر. عسر ليعسر ويدوم عسره، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هكذا الدنيا. فتذكر رب الضحى ورب الليل، ويقسم لك بالضحى والليل، والله يقسم بما شاء من خلق. فما الضحى؟ قيل هو النهار، النهار كله اسم ضحى، بدليل أنه جاء مقابل له والإيه؟ والليل. فلما قابل الضحى بالليل دل على أن المراد النهار كله لا بعضه. والأصل أن الضحى اسم لوقت ارتفاع الشمس بعد الشروق بربع ساعة ثلث ساعة، تبدأ الشمس ترتفع ترتفع ترتفع، هذا هو الضحى، هذا هو إيه؟ وقت ارتفاع الشمس. والظاهر أن المراد به الضحى من غير تعيين. وبعض العلماء قالوا الضحى هي الساعة التي خر فيها السحرة سجدا يوم أن ألقى موسى عصاه فإذا هي حية تسعى، لأن الله قال في سورة طه وأن يحشر الناس ضحى. يبقى الساعة دي كان لها موقف. بعض المفسرين نظر إلى هذا المقال والضحى يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بتلك الساعة التي ذهب فيها موسى إلى فرعون. الدنيا مقصدة تماما، ده فرعون وملك فرعون وجنود فرعون، مش ممكن. لكن موسى جاء بالروح، جاء برسالة، ففي هذا الوقت ألقي السحرة سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى. يبقى الوقت في ذاته وقت عظيم يقسم الله به، وفيه حدث، بل وفيه تشريع. إن الله شرع لنا في هذا الوقت على الصحيح من أقوال أهل العلم صلاة الضحى. صلاة الضحى، والضحى قد تصلى ركعتين، وقد تصلى أربعا، وقد تصلى ستة، وقد تصلى ثمانية، اثنين اثنين اثنين اثنين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي ذر قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم أو من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. أنت كل يوم بيصبح عليك صدقات بعدد مفاصل جسمك، عليك صدقة. هذه الصدقة تتمثل في، ليست في مال، تخيل لو كانت مالا، رحمنا الله، جعلها في كلمات، في تسبيح، تسبيح تحميد تكبير، أم معروف نهي عن منكر، كل خير تفعله أو شر تنهى عنه اعلم أنك لك به الصدقة. طيب أخبرك بشيء يعدل هذه الصدقات ويسد عنك ما أصبح عليك كل يوم، ركعتين من الضحى. تصلي ركعتين من الضحى، أديت صدقات أعضائك ومفاصله، هذه واحدة. وصلاة الضحى تبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قليلا، نحن نقول حوالي ربع ساعة، عشر دقائق، ثلث ساعة، إلى قبيل الظهر بنحو ذلك أيضا. الفترة دي كلها اسمها الضحى، وقت ارتفاع الشمس إلى أن تصير أو قبل أن تصير في كبد السماء ويكون ظهرا. وهذا أيضا فيه لفتة عظيمة، وهو أن الوقت يقسم الله به كثيرا، مرة يقسم بالضحى، مرة بالليل، مرة بالنهار، مرة بالفجر، مرة بالعصر، ها؟ يقسم بالأوقات. نعم يا إخواني، أوقاتنا وأعمارنا هي رؤوس أموالنا على الحقيقة، هي رؤوس أموالنا. في هذا الوقت ترتقي الدرجات بالطاعات، في هذا الوقت تحصل مراتب الدنيا، تجارة والكلام ده بيكون فيه مش في أوقات. فلو خسرت الوقت خسرت تجارة، خسرت ربحا. فأرباح الدنيا وأرباح الآخرة كلها إنما تكون في الإيه؟ في الوقت. ولهذا من أكثر ما يقطع الكبد أن ترى الشباب يضيع الأوقات، تلاقي القوة الهائلة اللي عند الأمة بيضيع وقته، بيقضيها كده ليل ونهار، عادي تلاقيه مرمي في السرير ونايم للظهر للعصر. فعلا أخواني أمة منهزمة، أمة منهزمة، صاحب الغاية وصاحب الهدف وصاحب الرسالة لا ينام. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. قيام بالليل وقيام بالنهار، صاحب الهم ما بينامش، صاحب الرسالة لا ينام. فأن ترى الأمة وشبابها الذين ينبغي أن يحملوا الرسالة نائمين، فتعلم أنها أمة منهزمة. ها؟ لما يصيبك الأمر كده بالهزيمة النفسية، تلاقي نفسك إيه؟ مرمي كده في السرير وملكش نفس تعمل حاجة، نايم بقى صاحي ما نعرفش عنك حاجة، صح؟ بتضيع أعز ما تملك، الوقت والعمر. ولهذا علمنا إذا أصابتنا مصيبة قدر الله وما شاء فعل، خلاص اللي فات ده قدر ربنا عز وجل، شوف اللي جاي، وتبدأ وتبدأ الكلام ده في كل حاجة يا إخوان، في إقبال على الآخرة، وفي إقبال على الدنيا، في إقبال على طلب العلم، في إقبال لإصلاح شؤون أسرة، إصلاح شؤون دولة. مسألة الاستسلام والانهزامية هذه ليست عندنا، ليست عند المسلمين، أو ينبغي ألا تكون سلوكا لأهل الإسلام. والضحى والليل إذا سجى، ما معنى سجى الليل؟ المعنى المشهور اللي عليه أكثر المفسرين يعني سكنا، سجى يعني سكنا، وسكن الناس فيه في هذا الليل. ولهذا يقال سجى الليل يسجو سجوا، يعني سكن. ويقال العين إذا سكن طرفها، واحد كده قاعد كده وعينه يقول إيه سجى، أو يقال العين سكن طرفها يقال عين ساجية. والبحر الهائج لما يهدى خالص يقول سجى البحر، يقول إيه سجى البحر. إذا سجى بمعنى إيه؟ سكن، سكن. نقول رجل مسجى بثوب، يعني مسجى غطنا بالثوب وسكن وهدي كده، واضح؟ يبقى مسجى يعني مغطى ساكن، واضح؟ إذن سكن هو المعنى الأول. المعنى الثاني بمعنى غطى، والليل إذا غطى بظلامه كل شيء، سجو الليل على تغطيته، تمام؟ غطى بهذه الظلمة، امتد ظلامه، تمام؟ والليل إذا سجى، يعني إذا سكن وغطى وغشى وأظلم كل شيء به، واضح؟ أو كل شيء بهذا الليل. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. أولا كما كان القسم بالفجر وبالضحى له إيقاظ لمعاني شرعية، أيضا الليل له إيقاظ لقيام الليل وفضله والاتصال بالملك سبحانه وتعالى. والضحى والليل إذا سجى، الآن ملاحظين أن هذا القسم أيضا تتكلم عن الوقت، ولسه الشمس صحو في أولها، أو الليل بظلامه وسكونه. هذا حال للنبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، سكن وهادئ لأبي هو وأمي، أو للوحي سكن وهدأ ولم يأته الوحي صلى الله عليه وسلم. فالذي أسكن هذا هو الذي أسكن هذا، والذي أبطأ هذا هو الذي أبطأ هذا. رسالة تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تسمع كلام المشركين؟ لا لا لا لا، ده الآيات الكونية من حولك يصرفها الله هكذا، فهذا ساعة يثور وهذا يهدأ، هذا يتحرك وهذا يسكن، هذا يدخل وهذا يخرج. مسألة مهمة جدا. والضحى والليل إذا سجى. اللفتة الثانية، الذي أدخل الليل وأخرج الضحى هو يقول له ربك على كل شيء قدير، هو يخليها نهار يخليها ليل يخليها ضحى، يفعل ما يشاء، كما قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما وقال تعالى فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير من؟ تقدير العزيز العليم. يبلغ النبي رسالة ويؤصل عنده عقيدة أوسع وأشمل من نظرة المشركين إلى نظرة ضيقة أن فتر عنه الوحي من أو ثلاث. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك، ما معنى فلان ودع فلان؟ مش مجرد ترك، ترك ومفارقة، خلاص وداع مش كده. قال له ما ودعك ربك، والتوديع أبلغ من الودع، الودع الترك، لأن في قراءة ابن عباس وعروة وابنه وابنه هاشم وابن أبي عبلة وأبي حيوة بالتخفيف ما ودعك، ودعه يعني إيه؟ لا، ما ودعك من التوديع وليست من الودع، لأن من ودعك مفارقا فقد بالغ في تركك. ما ودعك ربك وما قلى، القلى يعني إيه؟ البغض، قلاه ربه يعني أبغضه أشد البغض، قلاه يقليه قلاء. ها؟ ما ودعك ربك وما قلى، أصلها وما قلاك، ما ودعك ربك ها وما قلى يعني وما قلاك، ولكن لمناسبة أواخر الآيات ولموافقة رؤوس الآيات الضحى سجى قلى، هذا معنى ما ودعك ربك وما قلى، كما قال تعالى والذاكرين الله كثيرا. والذاكرات بس ولا والذاكرات الله كثيرا؟ والذاكرات، فاكتفى بقوله والذاكرين الله، وهذا من البلاغة. ما ودعك ربك وما قلى، وكان لها مناسبة أخرى تأتينا إن شاء الله تعالى أثناء الشرح. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ولا فارقك ولا أبغضك سبحانه وتعالى. وهذا فيه بيان لقدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أحب الخلق إلى الله عز وجل. ها؟ يقسم له ربنا، بيحلف للنبي وبيقسم له أنا ما سبتكش ولا تركتك ولا كرهتك معايا. وهو المشركين شغالين، ودعه ربه قال له والله ما تركتك والله ما كرهتك. وصلت يا اخواني؟ وصلت الرسالة ديت؟ ما معناها كده، بس احنا مش مدركين القسم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، والله والضحى والليل أنا ما تركتك ولا كرهتك ولا قليتك. فهذا فيه بيان لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال له سبحانه وتعالى فإنك بأعيننا، أنت في عينينا. معناها إيه؟ أنت ليك قدر، أنت ليك شأن صلى الله عليه وسلم، فعين الله تكلأه وترعاه وتحميه وتحفظه. وهو الذي قال له ربه سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أحاط الله بك علما ورحمك. وقال له ورفعنا لك ذكرك، كما سيأتي في سورة الشرح وللآخرة خير لك من الأولى. أعظم مصيبة ممكن تصيب العبد يا أخواني أن يتركه ربه، أن يبغضه ربه. شيل هم الموضوع ده، أن يتركك الله، يهملك، يهملك، لا يقوم على أمرك، لا يدبر لك، يكيلك إلى نفسك أو إلى الناس. أعظم مصيبة وأشد الرعاية وأعظم الرحمة أن يكون أمرك كله لله وبيده. فلازم نتعلم الموضوع ده. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. سبحان الله. فانتبه ألا يتركك الله وألا يدعك. قال الله لنبيه بعد أن أقسم له أنه لم يهجره ولم يكرهه ولم يتركه، قال: وللآخرة خير لك من الأولى. اللام هذه جواب لقسم محذوف. والله للآخرة أي الجنة خير لك من الأولى أي الدنيا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي في الدنيا شرف النبوة ما يصغر عنده كل شرف. في شرف أعظم من النبوة؟ إيه رأيك؟ تبقى نبي ولا تبقى رئيس الجمهورية؟ ها؟ تأكد؟ النبي هتؤذى وهتطرد من بلدك وهتحبس وتشرد. رئيس الجمهورية إيه رأيك أحسن؟ ها؟ أحسن ولا مش أحسن؟ لا، الشرف ليس في مناصب الدنيا، الشرف أن ترتقي بدين الله، هو ده الشرف، هو ده العز الحقيقي. وللآخرة خير لك من الأولى، وإن كنت مكرما في الدنيا بأشرف ما فيها لأن جعلك الله نبيا. قال المصنف رحمه الله: فيتضاءل بالنسبة إليه كل مكرمة في الدنيا، ولكنها لما كانت الدنيا بأسرها مشوبة بالأكدار منغصة بالعوارض البشرية، وكانت الحياة فيها كأحلام نائم أو كظل زائل، لم تكن بالنسبة إلى الآخرة شيئا. ولما كانت الدنيا طريقا إلى الآخرة وسببا لنيل ما أعده الله لعباده الصالحين من الخير العظيم بما يفعلونه في الدنيا من الأعمال الموجبة للفوز بالجنة، كان فيها خير في الجملة من هذه الحيثية. الدنيا ما فيهاش خير إلا الأعمال اللي بتجيب الخير اللي هو إيه؟ الجنة والآخرة. ولهذا قال: وللآخرة خير لك من الأولى. ما هو خير ده فعل تفضيل، أصلها أخير، وشر أصلها أشر، أفعل تفضيل، تمام؟ الآخرة خير لك، ده معناه أنه أثبت أن الدنيا إيه؟ لا، خير فعل تفضيل، يبقى دي فيها خير لكن الثانية أشد خير، الآخرة خير أكثر خيرين. قال لك لا، ده خير الدنيا نال النبي صلى الله عليه وسلم أعلاه وهو شرف النبوة، وإنما خير الدنيا في أنها المزرعة التي تزرع فيها للآخرة، فإن لم تزرع في هذه الدنيا للآخرة فلا خير فيها. وصلت؟ فخير الدنيا في أخواني في أعمال الآخرة، في تحصيل خير الآخرة، فإن لم تغرز فيها فهي شر أرض وشر زمان الدنيا. ولسوف يعطيك ربك فترضى. والله أنا هأعطيك لغاية لما ترضى يا محمد. لام القسم على الصحيح. للآخرة خير لك من أولا أقسم بالضحى والليل أنا ما كرهتك ولا تركت، وأقسم إن الآخرة خير لك من الأولى، رغم أنك نلت ما في خير ما في الدنيا لكن لك في الآخرة أعظم. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب قبل ما ننتقل ولسوف يعطيك ربك فترضى، هل الآخرة خير من الأولى؟ انسى بقى مسألة انك هتغرز للآخرة، بتكلم على نعيم. تعالى كده قارن الآخرة بالأولى، الجنة بالدنيا، كلاهما فيه حياة صح، لكن حياة الدنيا مقطوعة منغصة هتموت، لا موت في الجنة، لا يموتون فيها يحيون أبدا. حياة الدنيا تقطع بالأمراض والمنغصات، لا تسمع في الجنة لا لغو ولا تأثير، ما فيهاش حاجة خالص بالزعل، كل شيء فيها مبهج مفرح. تكلم على ايه؟ الطعام ده ثمرة واحدة من الجنة، النبي كده أمسكها في الصلاة بيقول كنت هجيبها لكم، لو كنت جبت لكم عنقود العنب ده كان يقضيكم لغاية لما تقوم الساعة ويفضل. عندناش عنب، اللي عندنا ده مش عنب ولا سقاوي ولا حاجة خالص. الدنيا سراب يا اخواني، حلم. انت لو حلمت انك بتاكل ديك رومي، انت اكلت ديك رومي؟ لو كانتش حاجة صح؟ لو حلمت بفاكهة وقصور وحور عين، انت ما نلت اي شهوة من هذه الشهوات صح ولا غلط؟ الجنة والآخرة هي الحيوان، هي الدار الحقيقية، هي الحياة الحقيقية. ولهذا أخذنا في سورة الفجر الرجل قال يا ليتني قدمت لحياتي، أنا ما كنتش عايش، دي ما كانتش حياة. نفس الكلام، القصور الفيلا اللي بنيتها ده طوب، ده طين، التانية قالب الطوب فيها ذهب وفضة، تخيلين يا إخواني ها؟ الأرض الفدانين اللي اشتريتهم والعشر فدادين، أنت بتتكلم في تراب، إنما تتكلم في تراب، التانية ترابها مسك، أنت بتتكلم في حجارة، التانية حجارتها لؤلؤ. يبقى الأخيرة خير ولا الأولى؟ لا عين رأت، اللي بقوله لك ده كده كلام، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. موضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، حتى قد كده في الجنة أحسن من الدنيا كلها، مش الدنيا اللي انت خدتها، الدنيا اللي خدها الناس كلها. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني ايه؟ ده اسمه ضبط الميزان اللي بقول لكم عليه دايما. هم هيقيسوا الميزان ككفر وكأعداء للدين، هيقيسوا الميزان بموازين البشر. محمد ايه ده صلى الله عليه وسلم، محمد ايه اللي رابط حجرين على بطنه وماشي هدومه مقطعة ويرقع ثوبه ويخصف نعله؟ دي مقاييس الدنيا، دي مقاييس الدنيا. لكن محمد له الآخرة صلى الله عليه وسلم، وله في الدنيا أشرف شيء فيها، الرسالة اللي حملها. ولسوف يعطيك ربك فترضى، أضف إلى ذلك أن الله عز وجل سيعطيك حتى يرضيك، حتى يرضيك. فماذا سيعطيه؟ أيضا قبل أن ننتقل ماذا سيعطيه، فسر العلماء في قوله وللآخرة خير لك من الأولى تفسيرا آخر لا يخطر لكم على بال. قال لك هم بيقولوا ودعك، هم يقولون ودعك ربك وقلك، قال له لا، انتظر لما تشوف آخر الرسالة دي هيحصل إيه. آخر، مش الآخرة بقى اللي هي الجنة، لا لا لا لا، مش الآن، هم بيذموا في الرسالة وإن شيطانك هجرك وربك كرهك والكلام ده، لا اصبر شوف النتيجة، شوف آخر الأمر هيحصل إيه. ساد الدنيا هو وأصحابه، مش كده صح؟ ساد الدنيا كلها، فالآخرة خير لهم من الإيه. فبدأ أمرهم على النحو الذي ذمه الكفار، شرذمة قليلون في شعب أبي طالب، انتهى أمرهم. لكن آل أمرهم أنهم صاروا سادة الدنيا، يبقى الآخرة يعني آخر أمرهم خير له إيه من أول أمره. فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يتصاعد في الرفعة والكمال. قال ابن عباس أري النبي صلى الله عليه وسلم ما يفتح الله على أمته بعده فسر بذلك، فنزل جبريل بقوله وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما الذي يعطيه ربه؟ واحد، ها قولوا ماذا أعطاه ربه؟ لا لا لا بتكلم على الدنيا لسه، وحي ورسالة والفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فجعل له الفتح في الدنيا والثواب في الآخرة، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم. مما أعطاه الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك الحوض، الشفاعة وغير ذلك. فالظاهر أن الله يعطي نبيه ما يرضى به من خيري الدنيا والآخرة، ومن أهم ذلك عنده ومن أقدمه لديه قبول شفاعته لأمته. إنا لا نسيئك في أمتك، هنعطيك لغاية لما ترضى. يا سلام، ودي يبقى السورة دي للنبي فقط ولا للنبي ولينا؟ إذا أعطي النبي فقد أعطينا، بس نتبع النبي عشان نكون بحق أتباع محمد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للأمة ويسقي الأمة من حوضه لغاية لما يأتي أقوام بدلوا سنته وغيروا طريقته فيزادون عن حوضه. انتبه، كل أمتي يدخلون الجنة، ربنا هيرضيني فيهم إلا من أبى. من يا رسول الله؟ من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. فانتبهوا أخواني، غاية طلبتنا، إحنا غايتنا الأساسية اتباع النبي، نكون صورة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لو حققنا هذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص إحنا أتباع النبي، ما أحد يحول بيننا ولا الملائكة، فيش حد يقف قصادنا. النبي تقبل شفاعته، بيشفع حتى في أهل المعاصي وأصحاب الكبائر، بس المهم الاستسلام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا يعلمنا إخواني قول الله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، يعلمنا أن تذكر الآخرة يهون مصائب الدنيا. مش كده؟ مش كان النبي في شدة والكفار ضغطين عليه وودعك وقلاك وكذا، ربنا ذكره بإيه؟ تفكر بيوم، فكر فيما أعد لأهل الإيمان، ستجد أنك ستسر ولا يحصل لك هذا الكرب. ولهذا ابن القيم له كتاب اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. انتوا عارفين يعني الحادي؟ الحادي ده والإبل ماشية والإبل في الطريق، من يحدو لها اللي بيغني وينشد لها، يوم يهون عليها السير ما تحسش بتعب السير، تلاقي الإبل تمشي بسرعة مع هذا الايه الحداء. واضح يا اخواني؟ مع هذا الحداء تسير الإبل بسرعة. قال لك حادي أرواح أهل الإيمان اللي يخليك تمشي بسرعة في الطاعة إلى بلاد الأفراح اللي هي الجنة، فالدنيا لا فرح فيها. فحاديك إلى بلاد الأفراح هو أن تذكر الجنة. ها؟ تجوع كده تقول هناكل في الجنة، أصبر، ها؟ ما تلاقيش جواز وما تتجوزش تقول يا إن شاء الله في حور عين، نصبر. بتبني بيت ولا مش قادر تبني بيت يا سيدي، هانت هانت كلها كام يوم ونسكن مساكن من ذهب وفضة. حاديك واللي هون عليك كل شيء، يظلمك فلان أو فلانة وتقول ايه هانت هنوقف بنيد ربنا والله ملك حق وعدل. فعلا يا اخواني تذكر الآخرة يهون مصائب الدنيا، تذكر الجنة يهون كل شيء في الدنيا. دي الهمة العالية، همة الكفار غير كده، بينظروا للدنيا. طيب فازهد، فهذه الآيات فيها زهادة في الدنيا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها إطراحا، كما هو معلوم بالضرورة من سيرته بأبي هو وأمي. ولما خير في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة، قال له هتخلد في الدنيا لغاية آخرها وتدخل الجنة كمان مش هتحرم، ها؟ اختار ما عند الله على هذه الدنيا. ولهذا يقول علماء مسألة مهمة جداً، النبي خير بين أن يعطى الدنيا وتصير له جبال مكة ذهبا، خلي بالكم، ولا ينقص له مما عند الله شيئا. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم في العرض ده؟ تأخذ الدنيا وتصير لك جبال مكة دي ذهب، ومش هتنقص من الآخرة شيئا. حد يكره؟ ما تردوا عليه؟ ده تفكير يعني الواحد يقول اه ماشي، يبقى الدنيا والاخره سلام، ده حاجه عظيمه قوي وربنا يبيع لك بكده. طب النبي اختار، ما تردوا عليه. ولهذا كان سلفنا الصالح ليه يكرهون الدنيا ويكرهون مكاسب الدنيا. ليه يا عم؟ في ايه؟ يقول لك عرضت على رسول الله فاباها، عرضت عليه على الا ينقص من اجله في الاخره شيئا فاباها. وانا اختارها؟ لا، انا السنه واتبع السنه، ما مش هختار الدنيا. شايفين الفكر العالي يا اخوانا؟ فكر عالي. وسالوا جبريل، بعت له كده ملك مخصوص ومع الملك ده جبريل، يعني اثنين من الملائكه. الملك بيقول له ها تحب تكون ملك نبي ولا عبد رسول؟ نظر لجبريل قال له عبد الرسول، قال عبد الرسول. ايه رايكم؟ ملك زي ملك داود وسليمان؟ قال له لا لا لا، الاحسن منه افضل عبد، اجوع يوما واشبع يوما ويرزق الله ال محمد قوتا وكفافا وعلى قدهم. انا عايز كده. اضبط الميزان، اضبط الميزان، افهم كلامي. ما احنا متربيين على حاجات غلط. انت هتسمع الكلام دلوقتي هتقارنه بالغلط اللي عندك. لا، انت احنا مش في الكمبيوتر يقول لك، يقول لك فرمط، امسح امسح، انت متسطب غلط، انت متركب غلط، افهم الكلام ده. تركبتك، طب ايه المشكلة؟ طب ما ناخد الدنيا والاخرة كمان، ما شاء الله احنا الحمد لله بنعبد ربنا وكويسين. الرسول رفضها وهي معروضة عليه بالمجان، مش هيتعب فيها ومش هيخسر حاجة في الاخرة، مش في الدنيا وهيخسر الاخرة، لا، ده عرضت عليه كاملة على ان لا ينقص من الاخرة شيئا واباه. طيب ده اختيار الرسول. طب اختيار ربنا، في حد احب الى الله من الرسول؟ ما ترد علي. طب امال خلاه يربط حجر وحجرين على بطنه ليه؟ يجوع شهر واثنين وثلاثه لا يوقد في بيته نار ليه؟ هو ربنا بيحبش الرسول ولا علشان بيحبه خلاه كده؟ وصلت؟ ها؟ فنحن لا نعطى لكرامه لنا عند الله. انتبه، العطاء مش كرامة يا اخوان، لان احيانا بتلاقي ربنا ديك تحس انك ايه، انك كده رضيت، ايوه هو كده كده يبقى ربنا راضي عني. دي مش علامة، مش علامة خالص. ده لو كانت علامة يبقى علامة على غير ذلك، هي مش علامة. لو كانت علامة فهي علامة سوء. ليه؟ لانه ما اختارهاش لنبي، فبيختار لمن يحب ضيق العيش، لكن هي مش علامة. قد يوسع على من يرضى عنه وقد يقتر عليه. مهم جدا. عثمان بن عفان من المبشرين بالجنة وأعطاه الله حتى جهز جيش العسرة، وفرق كبير جدا. الزهد في الدنيا يا أخواني. ولهذا في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على حصير فأثر في جنبه. انت عارف، انت لو نمت على الأرض على سجادة حتى تلاقي جنبك، لو انت بطنك عريانة نملت كده مش كده، عليها اثر الارض. لو حصير بيبقى معلم بقى بالعرض او بالطول على حسب نومتك، بالعرض او بالطول. اثر الحصير في جنبي، فلما استيقظ جعلت امسح جنبه وقلت يا رسول الله الا اذنتنا، يعني امرتنا، حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ كنت قلت فرشنا لك ملاية، فرشنا لك حاجة على الحصيرة دي؟ فقال النبي، رد عجيب غريب صلى الله عليه وسلم، قال مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركه. ايه ده بقى؟ لما تقول هتولي ملاية وفرشولي حاجة فوق الحصيرة يبقى مالي ومال الدنيا؟ ما هو معناها كده، بيقول له كنت آذنتنا فرشنا لك شيئا نبسط لك شيء على الحصير. قال له مالي وللدنيا، ايه الكلام ده لما اكون انا مهتم بامر الدنيا؟ بأن يتفرش لك حاجة على الحصير يبقى أنت مهتم بأمر الدنيا؟ قال آه، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب، أنا ماشي ونزلت استريح. خلي بالكم زي ما بنزل في استراحة في الطريق كده وإحنا في طريق عمرة أو غيره، هتريح عشر دقايق ربع ساعة، بتقعد تدور ان في مخدة وفي فرشة وفي مرتبة والسرير ده حلو والسرير ده وحش وده مضل كام ومش مضل كام، ولا بتترمي تحت الشجرة لأي حاجة تستريح وتمشي. قال احنا في الدنيا كده، الدنيا دي الاصل فيها ان انا ماشي، الاصل فيها ان انا سائر، الاصل فيها ان انا بعمل للآخرة، ان انا بستعد للآخرة، بس لما بتعب بريح شوية، فلما بريح شوية ده دي راحة المسافر القائلة للمسافر السريعة التي لا يبالي فيها بمثل هذه الفرش. هل نحن على هدي النبي؟ ولا اللي عنده غرفة نوم ولقى مضل أعلى عايز مضل أعلى، وبعد ما مضل أعلى لقى في شكل تاني معلش لا عايزين نبدل الغرفة، طب ممكن نغير بس التسريحة، طب ممكن نغير مش عارف ايه، وعايشين يا اخوانا للدنيا تركيبة غلط. لازم نتفرمط، لازم يتمسح الكلام ده ويتحط الصح. الصح نجيبه منين؟ كلام الرسول. صعبة مش هنقدر نعملها، اصل كذا دي موضوعك، شوف انت عايز ايه، شوف انت عايز الدنيا عايز الاخرة، ده مشكلتك انت مش مشكلتنا احنا. انت الامور اللي انت متركب فيها وقاعد فيها شكلها ايه دي موضوع تاني، دع الدنيا واقبل على الاخرة بقدر ما تقدر، دع الدنيا واقبل على الاخرة. مش كل حاجة لازم تتكم ولازم تنضبط، مش لازم الأكل بطريقة أو شكله بطريقة أو وضعه بطريقة أو اللبس بطريقة أو شكله بطريقة أو وضعه بطريقة، كل حاجة عندنا عايزين نظبطها في الدنيا على سنجة عشرة. صحيح في اللبس لا، ما هو ما ينفعش ده، حتى في الجهاز اللي بنتكلم فيه اللي هو نعمة لا لازم يتغير وموديل تاني ونغمات تانية وشكل تاني. ولما تقارن حاله بضبطه للدنيا وتنظر أمور الآخرة تلاقيها مهلهلة. صلاة ماشي صلاة وخلاص، ده إذا كان بيصلي ومواظب على الصلاة، لكن مش صلاة متقنة محكمة كما أحكم دنياه، ولا صيام ولا بر ولا صلة أعمال الخير أهو كده بنعمل خير، لا مش بالأمر المنضبط زي شكل الطبق، وده منظر طبق تجيب فيه ودي منظر كباية تجيب فيها ودي شكل صنية تحطه عليها، كل حاجة عايزينها منضبطة وكأننا في الجنة. كان ده مش هيحصل يا أخوان، مالي وللدنيا ده كان المفروض يبقى حالك، مش حالك مقبل على الدنيا بتضبط فيها كل شيء. لا واحد يقول لي ليه هو حرام؟ لا حرام عليك نفسك تضيع الآخرة، أنا مش بحرم عليك ما أحل الله، بس تخيل واحد معروض عليه 1,000,000 جنيه بيضيعهم عشان 10 جنيه، نقول له أنت مجنون، أنت مخك فيه حاجة. الأيام الدنيا دي مزرعة للآخرة، الساعة هنا بترتقي بها درجات في الجنة، تقوم تسيب الساعة وتهملها وتضيعها في الدنيا؟ انتبهوا يا أولي الأبصار، هذه بصائر للناس. القرآن ده بيبصرنا بالأمور على حقيقتها حتى نضبط هذا الجهاز الذي وهبه الله لنا، الجسم ده هو العقل ده يبدأ يفكر بتفكير صحيح. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. نقرأ الآيات دي تاني بعد إذنكم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال الله سبحانه وتعالى للنبي ولسوف يعطيك ربك فترضى. في الحديث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفعني الله في أمتي حتى يقول الله سبحانه لي رضيت يا محمد. إيه رأيكم أخوانا؟ إيه رأيكم في الكلام ده؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يعده بذلك؟ طيب أعطاه أعطاه أعطاه، إيه بقى العطية الأخيرة اللي هو أمة محمد؟ يشفعه الله في أمتي، أخرج من أمتك كذا، أخرج من أمتك كذا كذا كذا كذا كذا لغاية آخر حد. وبعد كده يشفع رب العالمين سبحانه وتعالى، رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، حاجة فوق. رضيت يا محمد؟ تحقق ليك وعد الله؟ فيقول يا ربي رضيت، يا ربي رضيت. شفت درجة الرضا عنده وصلت فين؟ لا ده مش أنا ورضيت في الدنيا، نصرتني في بدر ونصرتني في كذا وفتحت علي مكة وكذا، لا لا لا، وفي الآخرة والحض والشفاعة لأمتك لغاية لما ترضى، إن هو كده تمام صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن والله لا أرضى وواحد من أمتي في النار. فعايزين نموت بس على التوحيد، ونموت على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، عسى الله عز وجل أن يدركنا بهذا الخير الذي ذكر. هذه الأمة يا إخواني خصها الله عز وجل بأمور في الآخرة وأمور في الأولى في الدنيا. في الدنيا خص الله هذه الأمة وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالروع بمسيرة شهر، وجعل الله له الأرض مسجدا وطهورا، أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. طبعا ما حدش يدرك النعمة دي غير أهل الصلاة، أهل الإيمان. أينما أدركتك الصلاة فصلي، عندك تراب وتيمم وعندك الأرض وصلي، في أي مكان جعلت الأرض كلها مسجد وطهور، مكان للتطهر. وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. لما كان تنتصر الأمم السابقة ما كانوش ياخدوا الغنائم، أمة محمد هي من حلت لها الغنائم. وأعطيت الشفاعة حتى يرضى، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فرسالتنا رسالة عامة مش خاصة بأهل الشرقية ولا أهل مصر، لا للعالمين. وإحنا أتباع رسول رب العالمين للعالمين، كنتم خير أمة وخرجت للناس كلها. سبحان الله، خص بالقرآن والسبع المثاني، ولقد أتيناك سبع من المثاني وقرآن عظيم. جعل سيد ولد آدم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، غلبة منهجه وظهور الحق على يده صلى الله عليه وسلم، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. نتفهم من هذا إخواني، الإنسان لا يتعجل بتأييد الله له ولا بنصر الله له. أول شأن النبي كان في غربة وشدة ولقى ما لاقى هو وأصحابه، ولكن وعده الله ولا سوف يعطيك ربك فترضى. لازم نتعلم الموضوع ده. أصحاب الإيمان مش بيدوس على الزرار ده والسماء نزلت مطر وفتحت الأرض كنوزها وخيراتها، لا، في ألوان من الابتلاءات، ألوان من الشدائد، ولكن في النهاية أمره سبحانه وتعالى غالب، وحزبه هم المنصورون الغالبون المفلحون. ولا تغتر بلهو الشيطان ولا بعقول الجهال. ثم ذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى؟ ده انت الحال اللي انت فيه دلوقتي لسه ربنا هيعطيك فترضى، لكن ده انا هذكرك باللي فات بقى كمان. افهموا بقى الحته دي كويس قوي. مما يخرجك من الكرب أن تتذكر سابق النعم، يبقى تذكر أن بعد العسر يسرا، دي ده علاج. العلاج الثاني تذكر ما كنت فيه وما أنعم الله عليك به. ألم يجدك، يعني يا محمد، ألم يجدك يتيما فآوى، يعني فآواك. النبي صلى الله عليه وسلم ولد وجد أباه؟ لما شاب لقى أمه؟ جده اللي كان بينصره ويحوطه ما لقاش حد، صح؟ ابوه يموت قبل ما يتولد، امه تموت وعنده 6 سنين، وجده اللي كان بيرعاه بعد 8 سنوات يموت. الله، فمن الذي رباه واعطاه ومن الذي اواه؟ الم يجدك يتيما فاوى؟ هذه الاولى، الم يجدك يتيما فاوى. طب النبي هو في مكة، لما مات عمه أبو طالب اللي كان بينصره، آواه الله ولا ما آواهاش الله؟ وجعل له في قلوب الأنصار حبا، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم غاية الإكرام. ألم يجدك يتيما فآوى؟ آواه في صغره وآواه في كبره وآواه في رسالته صلى الله عليه وسلم. قال وجاء التعبير بلفظ آوى، ما قالش فآواك، لسبب لفظي وسبب معنوي، ده اتركه هيجي بعدين. أما اللفظي لأجل توافق رؤوس الآيات، الضحى سجى قال ها نفس الكلام آوى لأجل المعنى اللفظي. طب هناك معنى معنوي، قال لو كان التعبير فآواك اختص الإيواء به صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآواك، قال لك لا فآوى ما قالش فآواك، فإن الله آواه وآوى به المؤمنين فنصرهم وأيدهم ودفع عنهم بل دافع عنهم سبحانه وتعالى. حتة جميلة سمعناها من شيخنا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، ها ألف آوى، المفسرين بيقولوا ده جت فآوى عشان معنى لفظي، عشان يمشي اللفظ مع أواخر الآية، مش هنسميه ساجع بقى، الساجع ده في الشعر ولا في النفس، القرآن غير ذلك. فقال لك موافقة رؤوس الآيات، قال لك لا، لأن الإيواء هنا أوسع من أن يخص به النبي محمد، ألم يجدك يتيما فآوى، يعني آواك وآوى بك الأمة. وصلت أخواني؟ أي والله، هذه بشارة لكل يتيم، ما لكش إيواء؟ ها؟ فإن الله آوى بالرسول كل أحد. وصلت؟ ولم يقل فآواك، ألم يجدك يتيما فآوى. هنا في تفسير لمجاهد ولكن بعيد شوية أو شويتين كمان، بيقول ألم يجدك يتيما يعني واحدا في شرفك، زي ما بنقول إيه درة يتيمة، يعني درة يتيمة يعني مفيش غيرها، درة يتيمة يعني حاجة فريدة من نوعها، ألم يجدك فريدا من نوعك، ده معنى يتيما، فآواك الله بأصحاب يحفظونك ويحوطونك. طبعا معنى بعيد، المقصود تذكير بنعمة سابقة أنه كان يتيم فكان يتيما فآواك، ووجدك ضالا فهدى. النبي كان ضالا، ايه رأيكم بقى؟ ربنا بقوله وجدك ضالا فهداه الله عز وجل، ايه معنى بقى وجدك، ايه معنى الضلال هنا؟ الضلال له معاني كثيرة، منها الغفلة كما قال تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، فالضلال هنا بمعنى الغفلة كما قال تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، فالضلال هنا بمعنى الايه الغفلة، كان وجدك غافلا عما يراد بك من أمر النبوة، لكن في دماغك نبوة ولا تعرف نبوة، غافل عن هذا الأمر، تمام؟ وقيل معنى ضالا لا تدري القرآن ولا الشرائع، فهداك الله للقرآن وشرائع الإسلام كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أمال مين اللي هداه؟ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وصلت؟ يبقى ووجدك ضالا يعني ما تدري قرآن ولا شرائع، فعلم أن الهداية في القرآن والشرائع، ما كان النبي يدري قرآن ولا كتاب ولا شريعة ولا إيمان ولا يدري شيء من هذا، فمن الذي هداه؟ كان غافلا عن أمر النبوة، فمن الذي نبأه؟ ووجدك ضالا فهدى. بعض العلماء فسروا تفسير ثالث، قالوا ضالا في شعاب مكة كنتاه لوه. قيل أن النبي ضل في شعاب مكة وهو صغير ثم رجع، مين اللي رده؟ وقيل أنه ضل هو مع عمه في طريق الشام وكان راكبا ناقة في الليل، فجاء إبليس فعدل بها عن الطريق، فجاء جبرائيل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة ثم عدل بالراحلة إلى الطريق. هكذا حكى هذين الأثرين الإمام البغوي رحمه الله. يراجع السند عند البغوي إن شاء الله. ووجدك ضالا فهدى، قيل طالبا للقبلة فهداك إلى القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء، لكن طيب ووجدك ضائعا في قومك فهداك إليه، فكان الضلال بمعنى الضياع. وجدك ضالا ركز يعني محبا للهداية فهداك، لأنه يأتي الضلال بمعنى المحبة. وجدك ضالا في شعاب مكة دي قلنا الشاهد دي كلها معاني، لكن أشهرها هو الإيه؟ المعنى الأول، لأنه مؤيد بالقرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين ما تعرف رسالة ولا كتاب، فهداك الله سبحانه وتعالى. ووجدك ضالا فهدى، غافل عن الرسالة، غافل عن الوحي، غافل عن الشريعة، غافل عن القرآن، ما يعرف هذا. ما هو قبل أن يأتي القرآن كان النبي يعرف القرآن، قبل أن ينزل الكتاب كان النبي يعرف الكتاب، قبل أن ينزل الصلوات والزكوات والحج كان النبي يعرف شيء من الكلام دوت. وإذا كان حائرا حينما كان يقارن بين، ما هو ده، ما هو ده، وجدك ضالا في قومك فهداك. نعم، صلى الله عليه وسلم. ووجدك عائلا فأغنى، العائل يعني الفقير الذي لا مال له فأغناه الله عز وجل، عائل الرجل يعيل عائلة إذا افتقر، أي رضاك بما أعطاك من الرزق سبحانه وتعالى. وقيل عائلا ذا عيال، وجدك عائلا يعني ذا عيال، فأطعمك وأطعمهم ورزقك ورزقهم فأغنى. هل أغنى الله النبي؟ لا لا لا، بتكلم عن أمور الدنيا، لأنه بيتكلم عن عائل، العائلة هنا الفقر، بل فتحت عليه الدنيا كلها، كنوز كسرى وقيصر، صح، فتحت الدنيا كلها على النبي صلى الله عليه وسلم، المغانم اللي أخذوها يوم حنين غنائم كثيرة جدا، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجوع إلى رزقي تحت إيه؟ تحت ظل رمحي. فهو النبي القتال المجاهد. وقيل وجدك عائلا فأغنى، أغناك بمال خديجة. وجدك عائلا فأغنى، المعنى بقى المعنوي، يعني فقيرا من الحجج والبراهين فأغناك بالحجة والدليل والبرهان. طيب اسمع بقى المثال اللي جاي دوت، أو الأمر اللي جاي، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. دي رسالة يا أخواني، دي رسالة لازم نفهمها كلنا. أولا تذكر أحوالك، أنت كنت إيه وربنا أنعم عليك بإيه، كويس؟ أنت ما كنتش كده، أنت كنت ضال وربنا هداك، كنت فقير وربنا أغناك، ما اتجوزتش وجعل لك زوج، كانش عندك أولاد وجعل لك أولاد، كانش عندك علم وجاهل وجعل لك علم وعلمك. تذكر هذه النعم، وبعد ما تتذكر النعم ركز، أشفق على من حرم هذه النعم. ألم يجدك يتيما فآوى، فأما اليتيم فلا تقهر. تذكر ها أنك كنت يتيما فآواك الله عز وجل، فالآن إذا جاءك اليتيم لا تقهر، يعني لا تقهره بوجه من وجوه القهر كائنا ما كان، لا تحقر اليتيم، فقد كنت يتيما لا تسلط عليه بالظلم، ادفع عليه حقه واذكر يتمك، كلام مهم جدا. لا تقهره على ماله، ما ساعات ناس تأكل أموال اليتيم ما هو مش عارف حاجة، فتذهب بحقه لضعفه، وكذا كانت العرب تفعل في حق اليتامى، تأخذ أموالهم وتظلمهم حقوقهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى اليتيم ويبره ويوصي باليتامى، أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. فلاقتحم العقبة، وما أدراك من عقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى أن قال تعالى ويأتي المال على حب ذوي القربة واليتامى. أنا جامع هنا عشرات الآيات والأحاديث في فضل اليتيم، يكفيكم الإشارة بهذا الشيء اليسير. يجوز أن نضرب اليتيم للتأديب يا أخوان ولا لا يجوز؟ لو واحد عنده جزاك الله خير، يجوز أن نضرب اليتيم للتأديب ولا لا يجوز؟ إيه كشيته لي؟ ما يصلحه، ما يصلحه، مش أنت بتفعل هذا مع ولدك أحب شيء إليك، فما تترددش في المسألة دي. يجوز ضربه للتأديب إذا كان لا يجدي معه إلا الضرب، ما دام الشخص يريد بذلك الإيه؟ الإصلاح والتأديب، فالله يعلم المفسد من المصلح، هكذا قال الله والله لا يحب الفساد. ينبغي أن نعالج قسوة قلوبنا أخواني بيتيم نرعاه أو نمسح على رأسه. هذا الأمر من الله للنبي يذكرنا بأمر، فاكرين يعني هنا الآن ربنا يقول له إيه؟ ألم يجدك يتيما فآوى ثم قالوا فأما اليتيم فلا. فاكرين حديث الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى؟ فاكرين؟ ها؟ ألم تكن كذا وكذا؟ الله الله الله الله الله، ما تذكرش النعمة. فدي مصيبة، ده مرض نفسي، ده مرض نفسي. كان أقرع وفقير، جاءه الفقير في صورة أقرع. كان أبرص وفقير، جاءه فقير في صورة أبرص. كان أعمى وفقير، جاءه فقير أعمى. فأنت هتختبر من نوع النعمة اللي جات لك. جالك أولاد، هيجي لك اختبار في أولاد، خلي بالك. جالك زوجة، هيجي لك اختبار في نساء. جالك مال، هيجي لك اختبار في المال. جالك سلطان وجاه، هيجي لك اختبار في السلطان والجاه. فاستعد للامتحان. ونبلوكم بالشر والخير هيبتليك. فالنعمة اللي جاتها تبتلى من جنسها. ألم يجدك يتيما فآوى؟ لما يجي لك يتيم ما تقهرهوش، وهتختبر في المسألة دي. وعلشان كده يا اخواني، النعم اللي ربنا ادها لك اعرف انها مش ليك، ده ليك وللآخرين. لو لم ير الله منك أثرها على الآخرين، يبقى انت ما اديتش شكر النعمة. ألم يجدك يتيما فآوى؟ فأما اليتيمة فلا تقهر، وفي رواية فلا تكهر بالكاف. فهل القهر والقهر بمعنى واحد؟ هكذا قال بعض أهل العلم، وقيل كهره إذا اشتد عليه وغلظ، والقهر يقهر الفلان، يعني يغلظ له ويشد عليه. طيب، وأما السائل فلا تنهر، نهره إذا استقبله بكلام يزجره، فنهي عن زجر السائل وعن الإغلاظ للسائل، ولكن يبذل له اليسير أو يرده بالجميل. السائل يتبذل له شيء، يا إما ترد بإيه؟ بمعروف وجميل. قال الواحدي قال المفسرون يريد السائل على الباب، لا تنهره، إذا سألك فقد كنت فقيرا، فإما أن تطعمه وإما أن ترده ردا لينا. قال قتادة رد السائل برحمة ولين. وقيل المراد بالسائل الذي يسأل عن الدين. نرجع للآية الثانية، ألم يجدك يتيما ووجدك ووجدك ضالا فهدى، فأما السائل فلا تنهر. ما أنت كنتش عارف حاجة وربنا علمك. لما يجي لك بقى الأعمى يسألك ما تعرضش عنه، لما يجي لك السائل يسألك ما تنهرهوش، تلطف معهم. كان عبد الدرداء ينظر إلى أصحاب الحديث ويبسط رداءه لهم ويقول مرحبا بأحبة رسول الله. وصلت؟ ها؟ وأما السائلة فلا تنهر، فهموها السائل للعلم اللي جاي يطلب علم، ما تنهرهوش. ويقول مرحبا بأحبة رسول الله. وفي حديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال كنا إذا أتينا أبا سعيد يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال ابن العربي وأما السائل عن الدين فجوابه فرض على العالم على الكفاية كإعطاء سائل البر سواء. الله، بيقول لك اللي بيطلب البر زي اللي بيطلب العلم. اللي جالك جعان وانت معاك مال تطعمهم ولا ما تطعموش؟ واللي جالك جاهل وبيطلب علم وانت عندك علم تعطيه ولا لا؟ وإلا كان جمرة من نار في عقلك يوم القيامة أو في رأسك. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه ولا تكتمونه. يبقى سائر المال لا يمنع إلا أن يرد بالرد الجميل أو يعطى الشيء اليسير. ماشي، رد السائل ببذل يسير او رد جميل. نعم. نعم. طب هل اعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض السؤال؟ يعني واحد يسال سؤال والنبي يعرض عنه وما يردش عليه؟ حصل. لكن الاعراض هنا بالضبط زي ضرب اليتيم اللي قلت لكم عليه. كان ضرب اليتيم للايه؟ للتاديب والاصلاح، جائز ولا غير جائز؟ كذلك الاعراض للتاديب. واضح؟ سأل سؤالا ينبغي ألا يسأل فأعرضت عنه عشان يتعلم، ما يسألش السؤال ده تاني. فهمني إزاي؟ سأل الإمام مالك رجل الإمام مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ده سؤال إيه؟ ده سؤال استعلام ولا سؤال تشكيك في الدين وابتداع؟ فرد أخرج من المسجد، خذوه بره، ما يدخلش المسجد ده تاني. معايا يا إخواني؟ حتى لا يقال لأحد يربي ويؤدب بمثل ذلك يا اخي واما السائل فلا تنهر، اتق الله. لا اتق الله انت، اعرف ازاي الامور بتقاس بقدرها. الاصل ان السائل المستعلم بنجيبه، فإن كان هناك مصلحة في زجره زجرناه. واضح إخواني؟ وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، أمره بالتحدث بنعم الله عليه وإظهار النعم للناس وإشهارها بينهم. إيه رأيكم بقى؟ يا ترى نظهر النعم ولا ما نظهرهاش؟ قال والظاهر أن النعمة هنا على العموم من غير تخصيص بفرد من أفرادها أو نوع من أنواعها، ده الظاهر. وأما بنعمة ربك فحدث. في الحقيقة يا إخواني إحنا قلبين الآية، نحدث بالنقم والمصائب والأمراض. يعني لو واحد بالليل بس برغوت قلق وكده يقول لك أنا الليل كله والله يا أخي ما نمت وما عارف أنام مش كده. لو مرض بس يقول لك الابن مرض يقول لك ده طول الليل سهرانين الواد تعبان. طب لو جالك خير ما بيبانش مش كده. فأنت تبغض الناس في الله، فلما تذكر الله تذكر المصائب وعند النعم تستر. لا، حدث بنعمة الله فهذا من شكر النعمة وهذا من تحبيب الناس في الله. الله يا أخي كنت يتيم وكذا وربنا أكرمني وكذا كذا كذا، والله ما كان عندي مال وربنا أكرمنا، والله يا أخي ما كان في حاجة في البيت وربنا سبحان الله يرزقنا من حيث لا. ده بتحبب الناس في الله، بتقرب الناس إلى الله. وأما بنعمة ربك فحدث. جاءك طالب جاهل، والله كنت زيك ولا كنت عارف حاجة ولا كنت عارف أحفظ آيتين قرآن، ربنا فتح وعلمني وحفظته وبتاعه. تحديث بالنعمة يرغب الناس في النعم ويقبل بقلوبهم. وأما بنعمة ربك فحدث. حدث بنعمة الله عليك، قيل حدث بالنبوة بأن تبلغ ما أرسلت به، حدث بالقرآن أعظم ما أنعم الله بك عليه وكان يقرأه ويحدث به صلى الله عليه وسلم. وقال مقاتل يعني أشكر ما ذكر من النعمة عليك في هذه السورة من الهدى بعد الضلالة وجبر اليتم والإغناء بعد العيلة، فاشكر هذه النعم. والتحدث بنعمة الله شكر، افهموا كلمة دي، التحدث بنعمة الله إيه؟ شكر. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وعن أنس أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله، قال لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. الله، ادعلهم واثنى عليهم تأخذ أجر زيهم، فاهمين الكلام؟ ننشر الخير يا أخواننا، لكن أن تخفي فضل فلان أو فضل فلان أو فضل فلان، مين قال كده؟ ها؟ فتذكر فضل الله عليك وتذكر فضل الناس عليك لو أحسن أحد إليك، ها؟ وتذكر فضل فلان على الإطلاق، فلان كويس ما شاء الله عليه في العلم ما شاء الله عليه في كذا. هذا هو الذي أمر الله به بقوله وأما بنعمة ربك فحدث. وفي حديث جابر قال من أبلى بلاء فذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره. وعن جابر بن عبد الله أيضا قال قال رسول الله من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره. فلان أدى إليك معروف تمام، رد المعروف ده ورد إليه معروف مثله، ما قدرتش أقعد فلان الله يكرمه اداني كذا وفلان الله يكرمه عمل كذا، ها؟ أنت مش قادر ترد المعروف فتثني عليه بالإيه؟ بالمعروف الذي أداه إليك. شفتوا الشفافية اللي في أهل الإسلام؟ شفتوا النقاء؟ شفتوا الإسلام بيأمرنا بيه إخواني؟ ها؟ وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا أدب عظيم وهو التحدث بالنعمة وإشهارها حرصا على التفضل والجود والتخلق بالكرم وفرارا من رذيلة الشح الذي رائده كتم النعمة والتمسكن والشكوى. انت عايز تظلمك مسكين مش لاقي ومنين وانت ما شاء الله ملياردير، ها؟ ده كلام واقع حاصل فعلا. لا، هذا علامة سوء فيك. اما من عادة البخلاء، هذه عادة البخلاء، يكتموا ما لهم لتقوم لهم الحجة في قبض ايديهم عن البذل. هو بيذلش ليه؟ ما هو ما فيش، ما انت عارف، ما انت عارف دي اللي هو معرفها لك، يعني اللي هو مفهمها لك. لكنك لو تحدثت بنعمة الله ما كان من كذلك. كيف يكون التحدث بنعمة الله؟ أولا أن تذكر للناس ما أنعم الله به عليك، ربنا أنعم علي بكذا وكذا وكذا. ثانيا أن تعمل بمقتضى هذه النعمة. هل يحدث الشخص بنعم الله في كل الأحوال؟ نعم، يحدث بنعم الله عليه إلا إذا خشي الحسد. خلاص، فمن أنعم الله عليه بنعمة يحدث بها إلا إن علم أن فلانا يحسده على ذلك. ولهذا أمرنا حتى في نعمة أن ترى رؤيا صالحة أن تحدث بها من تحب، لكن من عرفت أنه عدو لك أو أنه لا يحدث بمثل هذه النعمة. فهنا التحديث بالنعم من شكر نعمة الله عز وجل تحدث بها وتصريفها فيما يحب الله عز وجل ويرضاه. ملاحظين حاجة في الصورة دي؟ ملاحظين أن الصورة كلها كده فيها سكينة، كده فيها طمأنينة من أولها كده الضحى والوقت. الوقت احنا ندخل فيه، دخلنا فيه خلاص، ها وقت الضحى شايفين السكون. طب والليل إذا سجى، إذا سكن، واليتيم والسائل والمسكين، مش ملاحظين الجو كله في الصورة جو فيه هدوء؟ الصورة دي للنبي صلى الله عليه وسلم، ملاحظين كلها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هي واللي بعدها إن شاء الله تعالى هناخدها بشرح. الصورتين لمين؟ ما ودعك ربك ولا سوف يعطيك، مش كده؟ كل ده لمين؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، كلام لمين؟ فالصورتين دولت احنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر. ايوه نعم. البلاء هنا انت فهمت اللي هو الشر، لا الخير. ما هو البلاء يكون بالشر والخير، المقصود هنا بلاء خير يلتمس. لو فهمتها بلاء شر يبقى فهمتها مقلوبة، لكن بلاء هنا بلاء خير، لأن حتى النعم التي تأتينا بلاء وابتلاء. الحور، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الحوض مكانه فين؟ قبل المرور على الصراط وقبل القنطرة. بعد كده اللي هيجوا يشربوا فالرسول عليه السلام هيجيلوا ملائكة يقولوا له ده أحدثوا بعدك، فيبعدوا يستعدوا. إذا هذا الحوض فين؟ لا جميل جميل السؤال جميل السؤال. هل اللي منعوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة؟ قد وقد، ركز، قد وقد. دي ملهاش علاقة، ما هو ده برضك من تداخل المعلومات. قلت لكم طالب العلم ما يدخلش المعلومات في بعضها. ليس معنى انه مش يمشي من الحوض انه دخل النار، معايا؟ فقد لا يشرب من الحوض ويدخل النار، وقد لا يشرب من الحوض ويدخل الجنة، ولكن كان عقوبة على ذنب بعينه ألا يشرب من الايه؟ هل من عذب في القبر لا يدخل الجنة؟ لا، في ذنوب كفرت بتعذيب بعذاب القبر، في ذنوب كفرت بشدائد في عرصات القيامة، في ذنوب كفرت بأن منع من الحوض، في ذنوب كفرت بأن وقع من على الصراط وقع في النار، لكن في النهاية الموحدون يدخلون الجنة. فحصول بعض العقوبات في الطريق لا تعني أنه منع الجنة، بل هذه مكفرات لذنوب الموحدين، فمن ضمن العقوبات ألا يشربوا من الحوض. وضحت؟ نعم. ولهذا أهل البدع عندنا قسمان، قسم كفروا بالبدع هم أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إذا كانت البدعة كفرية فهم مع الكفار، لكن كانت البدعة غير مكفرة إن كانت فسوقا أو عصيانا ما هي بدعة، ها؟ إن كانت هذه البدعة فسوقا أو عصيانا، إن كانت هذه البدعة لا تخرجهم من الملة، هيدخلوا الجنة ولا يدخلوش الجنة؟ الموحدون مآلهم إلى الجنة ولو بعد حين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.